هل يجوز ان يقال للمنافق انت كافر مثلا او انه كافر؟ اذا عرفت انه كافر اذا عرفته كافر. المنافقون كفار الله في حقه ان المنافقين في الدكر اثنان وان تجدهم نصيرا ان شاء الله. هم منافقون ذلك بان قاموا ثم كفروا وطبع على قلوبهم. اذا عرفت انه يكذب الله ورسوله وان يسب الله ورسوله اذا عرفت منه هذا تقول له انت كافر بهذا وتنكر عليه. اما مجرد ان احلف الوعد او خان الامانه ما يكون بهذا كافر يكون عاصيا يكون في نوع نفاق. اما اذا عرفت ان عنده نفاقا اكبر وتكذيب الله او تكذيب رسوله او سب الله او سب رسوله او انكار الجنه او انكار النار او ما اشبه ذلك من انواع التكذيب اذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه نص وتقول انك بهذا كن كافرا لعله يكذب على بنتك.